أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. من الصفات الثبوتية الذاتية لله عز وجل صفة السمع والبصر، وهذه الصفات قد نطقت بها الشريعة المقدسة فكثر ذكرها في الكتاب والسنة. مثلا البصر وبصير، بالذات لفظة بصير ذكرت في القرآن 51 مرة، ووقعت اسما له سبحانه وتعالى في 43 آية. يعني في 43 مورد في القرآن قيل أنه عز وجل بصير. وأيضا السميع ذكر في القرآن الكريم 47 مرة، ووقعت وصفا لله عز وجل 46 مرة. فقط آية واحدة السميع كانت وصفا للإنسان، فجعلناه في سورة الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا. أما بقية الآيات كلها وصف لله عز وجل. وبحث المصنف السمع والبصر في مبحث واحد، أولا لأن أغلب الآيات القرآنية عطفت البصر على السمع، سميعا بصيرا أغلب الآيات، وثانيا لأن البحث فيها مشترك، وإن اختلف معنى البصر عن معنى السمع إلا أن البحث فيها والمناقشات الواردة هي واحدة. على كل حال، إذا نرجع إلى كتب اللغة نجد أنهم ذكروا مثل ابن فارس في مقاييس اللغة عندما تعرض للبصر قال له أصل واحد وهو وضوح الشيء. البصر هو وضوح الشيء، ثم اشتق منه سائر المعاني ومنها إطلاق البصر على العين. وطبعا ذكر أمثلة على هذا، لذلك يعبر قالوا على الإنسان الحكيم يقال صاحب ماذا؟ بصير. لماذا بصير؟ لأن الأمور واضحة عنده. طبعا الراغب الأصفهاني ظاهر الأمر أنه يذهب إلى أن البصر يطلق على الجارحة، وهناك مناقشة. على كل حال نحن لسنا بصدد المعنى اللغوي. أما السمع فذكروا في المعاجم اللغوية أنه المراد منه، طبعا نفس القضية، وقع خلاف في معنى السمع، لكن ظاهر الأمر على ما ذكروه أن معناها هو حضور إدراك المسموعات، إدراك الأمور المسموعة يقال له سمع. لكن نجد أن القرآن استخدم السمع بمعنى المجيب، سميع الدعاء. البعض ناقش أن هنا السماع بمعنى الإجابة، سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء، لكن ترد مناقشة عليها وهو أنه لا، السماع واضح، السماع هو إدراك المسموعات، لكن لازم كونه تعالى يسمع الدعاء أنه يجيب. لماذا؟ لأنه وعد بهذا، ادعوني أستجب لكم، فالإجابة هي لازم السماع، كما هو وارد في الأحاديث أن الدعاء غير المقبول أصلا يحجبه الله عن نفسه. وطبعا أشكل على هؤلاء بقوله تعالى سمعنا وأطعنا، لو كانت السماع بمعنى الإجابة بعد ما يصير لها معنى. على كل حال، فأهل اللغة عندهم كلام طويل في معنى السمع وفي أصل وضع السمع. المهم، السمع عندنا ظاهر في إدراك المسموعات، نقول فلان سمع يعني يدرك المسموعات، فقد السامع يعني اشتعبوا أنتم أصمخ بصير نفس الشيء، بصير يعني إنسان، البصر هو إدراك المرئيات، فقد البصر فقد حاسة الإبصار، الحاسة التي يدرك بها المبصورات أو المرئيات. نعم، الآن وقع الكلام بالنسبة لله عز وجل. هذه الصفات إذا نسبناها لله عز وجل ماذا نريد منها؟ أهل الحديث أو الذين يسمون أنفسهم بأهل الحديث قالوا أن اللي هم الحشوية المجسمة، عبر بما شئ، قالوا إن السمع والبصر وصفان حسيان لله عز وجل، وإدراكان نظير الموجود في الإنسان. يعني مثل ما الإنسان يسمع ويبصر، الله عز وجل يسمع ويبصر، عياذا بالله. نعم، هما يعني إذا تواجه أحدا بهذا الكلام يقول لا، نثبت له سمعا لكن ليس كسمعنا، ونثبت له بصرا ليس كبصرنا. لكن الواحد لما يقرأ بعض كلماتهم واقعا تقشعر الجلود من هذه الكلمات. أنا سأذكر مثال واحد، ابن خزيمة وهو من كبار علمائهم سواء في الحديث أو في العقائد، عنده كتاب في الحديث بعنوان صحيح ابن خزيمة، وعنده كتاب في العقائد بعنوان التوحيد، اسمه التوحيد. طبعا سيأتي الكلام، عندما تعرض إلى إثبات صفة مو العين، العينين لله، يعني لا بد أن يعتقد الإنسان أن لله كم عين؟ عينين. هذه البداية. ثم يقول، المشكلة هنا، نحن نقول لربنا الخالق عينان، انتهت القضية، يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى. يعني البصر هو بصر حسي يكون بجارحة، وصريح كلامه أن البصر هو أمر حسي، مثل ما أنت عندك حاسة البصر تبصر بعينك، الله كذلك يبصر بعينك. غاية ما في الأمر، عين الله تختلف عن عينك، أكبر أصغر الله العالم. وعلى هذا فقص أيضا في السمع عندهم كلام من هذا النوع وإلى آخره. لذلك الفخر الرازي يعلق على هذا، يقول كتاب التوحيد لابن خزيمة وأولى به أن يقال هو كتاب شرك. فعلا مثل هذا الكلام هو عين الشرك، هو عين الشرك، إن لم يكن هذا شركا فما هو الشرك؟ أن يقال أن لله عينان ويبصر بهما. على كل حال، فذهب أهل الحديث والحشوية والمجسمة منهم إلى أن السمع والبصر وصفان حسيان لله عز وجل تماما مثل الإنسان، لكن الخلاف خلاف عرضي. خلينا نقول الرأي الثاني وهو ما ذهب إليه المعتزلة، قالوا السمع والبصر، طبعا الرأي الأول خب واضح الفساد بعد قلنا أنه شرك، المعتزلة قالوا أن السمع والبصر ليس وصفان لله عز وجل، ليست هي أوصاف مستقلة بذاتها، قالوا السمع والبصر هي عين العلم، فعندما نقول الله سميع بصير نريد أنه عالم، فليس السمع والبصر شيئا وراء العلم، وكتبهم تطفح بذلك. وقد أشكلوا عليهم طبعا الأشاعرة، مثلا الأشعري في كتابه الإبانة يقول ونثبت لله السمع والبصر، هو يثبت الأشاعر، ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج. في موضع آخر يقول وزعمت المعتزلة أن قول الله عز وجل وأن الله سميع بصير معناه عليم. طبعا هذا كلام المعتزلة، وهذا مبناهم في كل الصفات كما سيأتي، أنهم ينفون أساسا وجود الصفات لأنهم ظنوا أن إثبات صفات ذاتية لله عز وجل يلزم منها ماذا؟ الكثرة في الذات. وطبعا هم استندوا حتى على كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وكمال توحيده نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وكل موصوف هو غير الصفة. هذا رأي المعتزلة. رأي الإمامية قالوا نعم السمع، شوف الدقة، السمع والبصر نسلم أنهما علم، علمان، السمع علم والبصر علم، لكن بينهم وبين العلم خصوصية. عندما نقول الله عالم نريد بذلك كما تقدم حضور كافة الموجودات الممكنات عند ذاته، هذا معنى العلم بالنسبة لله عز وجل. كل الموجودات باختلاف أنواعها وأجناسها ومراتبها ووجوداتها موجودة عنده وحاضرة لديه لدى ذاته. السمع والبصر هو علم لكنه علم مخصوص، فالسمع هو علم بخصوص المسموعات، لكن ليس علم بالمسموعات بتوسط الجارحة، لا، إنما هو حضور هذه المسموعات عند ذاته لإجابة الدعاء. دعاء بس، هو الناس ما تقول إلا دعاء، كل شيء، كل شيء. نعم كل شيء نفس هذا الكلام، ودعاء وهو مسموع عند الله عز وجل. البصر نفس الشيء، البصر هو حضور المرئيات، الهويات المرئية المبصرة عنده عز وجل عند ذاته. فشهود المسموعات سامع، وشهود المبصرات بصر، وهو غير علمه المطلق بالأشياء العامة غير المسموع والمبصر، فيكون العلم أعم من السمع والبصر. وطبعا هذا ما حققه ودققه وأثبته صدر المتألهين. هذا الكلام الذي ذكرناه هو تقريبا عين كلام صدر المتألهين في كتابه الأسفار الحكمة المتعالية. نعم نثبت السمع والبصر بهذا المعنى، ونثبت التغاير بينه وبين العلم بهذا اللحاظ، إلا أنه لا بد من التركيز على هذه القضية أن سمعه تعالى ليس من قبيل سمع الإنسان الذي يكون بتوسط الأدوات المادية، بتوسط الأذن، بتوسط العين، بتوسط الحدقة، بمساعدة النور، بحيث الإنسان إذا لم يكن هناك نور لم يكن بصر. لا، نقول البصر هي صفة كمال، وليس مرادنا من البصر انتزاع الصورة الخارجية، أو مرادنا من السمع تسجيل الأصوات. لا، ذكرنا علمه تعالى علم ماذا؟ حصولي أو حضوري؟ علم حضوري. نقول نفس المسموعات ونفس المبصرات هي حاضرة عنده عز وجل، هذا المراد من السمع. زين، هنا يأتي إشكال، البعضهم أشكال، قالوا إذا كان حضور المسموعات والمبصرات عنده كما بينا كفيل بتوصيفه عز وجل بأنه سميع بصير. ليش أطلقنا عليه أنه سميع؟ لأن المسموعات حاضرة عنده وهو عالم بها. لماذا أطلقنا عليه أنه بصير؟ المبصرات عنده وهو عالم بها وحاضر لديه. فواحد أشكل بهذا الإشكال، قال زين المشمومات، الأشياء التي لا تسمع ولا تبصر، تشم مثل الروائح، هل أن الله عز وجل عالم بها أم لا؟ عالم أو لا؟ عالم طبعا. خب احنا أثبتنا هناك أنه عالم بكل شيء، وأن علمه يشمل حتى ماذا؟ الجزئيات. فالله يعلم بالمشمومات أو لا؟ يعلم. زين، الملموسات الله يعلم بها أو لا؟ يعلم. زين، قالوا بما أن علمه بالمسموعات والمبصرات كفيل بأن يوصف بأنه سميع بصير، لماذا لم تصفوا بأنه لامس ذائق شام؟ بما أنه عنده علم بالمشمومات المفروض يقال الله شام. بما أنه عليم بالمذوقات المفروض يقال أن الله ذائق. بما أنه عليم بالمحسوسات الملموسات يقال أن الله ماذا؟ لامس. لماذا من كل هذه الخمسة فقط اخترتم السميع البصير واعتبرتموها صفات وأسماء له سبحانه وتعالى؟ فنحن نلزمكم بهذا. الجواب، أولا خلنا ننطلق من هذه النقطة، نحن أطلقنا عليه السميع البصير، احنا من جيبنا جبناها السميع البصير؟ لا، من وين؟ من الكتاب ومن الأحاديث. وصفه سبحانه وتعالى بأنه سميع بصير، هذه الصفات وهذه الأسماء واردة في الكتاب الكريم، ذكر لعله مجموعة يأتي 100 مرة تقريبا، فهذه ليست من عندنا. هذا واحد. 2، لماذا لم نطلق عليه أنه شام ذائق لامس؟ نقول لما تقدم، وهو أن أسماءه ماذا؟ توقيفية. لا يمكن للإنسان أن يطلق لله اسما من عنده، أن يقال هو كذا هو كذا هو كذا، لا، أسماؤه سبحانه وتعالى توقيفية كما أثبتنا في أول الباب. فالقضية ليست تصرف من عندنا، بما أنه كذا فلنسميه كذا وبما أنه كذا فلنسميه كذا، لا، القضية ترجع إلى الشارع المقدس. ثالثا، خب نحن لا ننكر أنه عالم بالمذوقات، أنه عالم بالملموسات، أنه عالم بالمشمومات، لا ننكر هذا الشيء، كل هذه الأمور داخلة تحت علمه. أثبتنا في الباب السابق أنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وحتى بجزئيات الأمور. نحن إشكالنا فقط في هل يصح أن يسمى بهذا أو لا. نقول نحن والدليل، نحن أدبا مع الله لا نسميه إلا بما سمى نفسه، وإن كان المعنى في نفسه ماذا صحيحا. مثل على سبيل المثال الآن، الإنسان حيوان ناطق أو لا؟ في أحد ينكر هذا الشيء؟ تقدر تروح لواحد صاحب مقام وجلالة وتقول له السلام عليك أيها الحيوان الناطق؟ المعنى صحيح، لكن تأدبا ما يمكن أن تقول هذا الشيء، لأنه أمر غير مألوف بين الناس. نفس الشيء بالنسبة لله عز وجل، هناك معاني صحيحة، المعنى بما هو معنى صحيح، لكن بما أنه قام الدليل على أن أسماءه توقيفية، نحن لا نتجاوز هذا الدليل. فنحن أطلقنا عليه سميعا بصيرا، وأعرضنا عن كونه لامسا ذائقا شاما، هذا بناء على الأدلة الموجودة عندنا. القضية قضية مدارها مدار الدليل. قلنا أن أسماءه توقيفية، سد هذا الباب وانتهت القضية. وإلا شوف الطرف الآخر إن شاء الله يأتي بعدها في الصفات الخبرية، شوف صفات عجيبة غريبة، واشتقت منها أسماء أعجب وأغرب. منها واحد كتاب اسمه صفات الله الواردة في الكتاب والسنة، ذاكر من صفاته أنه والعياذ بالله يتبشبش بشبشة تليق بجلاله. على كل حال، الآن إذا نأتي إلى النصوص الشرعية، طبعا ذكرنا القرآن الكريم ذكر السمع والبصر كثير، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، واعلموا أن الله سميع عليم. شوف ربط بين السمع والعلم كما ذكرنا. أيضا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، والآيات جدا كثير. لكن تعال إلى أحاديث أهل البيت تشوف الدقة في بيان معنى السمع والبصر. خطبة عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال يشرح معنى البصير: والبصير لا بتفريق آلة. البصير لا بتفريق آلة، والشاهد لا بمماسة. لا بتفريق آلة هو في مقام الرد على من؟ على الحشوية الذين قالوا أن السمع والبصر ماذا؟ هي صفات حسية. أمير المؤمنين عليه السلام يرد عليهم. رواية أخرى عنه سلام الله عليه قال: ويسمع لا بخروق وأدوات. شوف هو سميع لكن لا بخروق ولا وأدوات. أيضا سلام الله عليه بصير لا يوصف بالحاسة، مو مثل ما قال هذا الرجل عينين يرى بهما. أيضا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام سميع بصير، شوف الدقة، أي سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. هذه دليل أنها صفات ماذا؟ صفات ذات بنفسه. حديث آخر عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره. رواية أخرى لم يزل الله تعالى عليما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا. ومن أدق الروايات الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام قال إنه سميع بصير يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع. يعني يقول لا تتوقع في تركيب أنت تنظر بالعين لكن لا تسمع بها وتسمع بالأذن الأذن لا تنظر بها لا لكن سمعه تعالى وبصره بذاته والذات لا يوجد فيها تكثر ولا تركيب ولا أجزاء ولا أبعاد. من هنا نعرف أن صفاته عز وجل متحدة مع ذاته كما سيأتي أن الصفات عين الذات. لذلك الحكيم السبزواري رضوان الله عليه في منظومته أو في شرحه على منظومته ذكر كلام جدا لطيف في شرحه للأسماء الحسنى. شرح الأسماء الحسنى هو شرح لدعاء الجوشن. قال الله سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات التي ستكون بسمع واحد. كيف؟ حضوري إشراقي، مو سمع مادي، سمع حضوري أي المسموعات تحضر وين؟ عند ذاته. ومن أسمائه من لا يشغله سمع عن سمع. الدعاء يا من لا يشغله سمع عن سمع. فمناط السمع حضور الأصوات، حتى لو فرضت حضور الأصوات، حتى لو فرضت حضور الأصوات لك بلا قرع صماخ لكنت سميعا. فما ظنك بمن حضورها له أشد من حضورها لأنفسها. فالحكيم السبزواري أيضا يذهب إلى هذا المعنى أن السمع المراد من السمع والمراد من البصر هو حضور المسموعات والمبصرات عند ذاته عز وجل. أما ما ذكره المعتزلة فينفيه صريح القرآن الكريم، وما ذكره الحشوية من أن سمعه حسي فهذا ينفيه كل صاحب عقل، صاحب لب، صاحب يعني حتى كلمة عقل كبيرة لعله، كل إنسان صاحب فطرة سليمة ينفي هذا الشيء. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.